السلام عليكم، ازيكم يا دكاترة؟ ده شرح المسألة والتسجيل التاني هيبقى شرح التستات، والتسجيل التالت يعني هركز معاكم كده على الحاجات المهمة جدا في الشيت اللي اصلا بتتكرر في الامتحانات كلها، والحاجات اللي انتم ما ينفعش تدخلوا من غيرها. مبدئيا الكواليتي بتاع السكرينينج تيست موجود في صفحة 24 في مذكرة المراجعة، موجود في المذكرة التانية من السكيشن، من أحلى شباب أعتقد في السكشن الرابع أو الخامس، مش فاكرة بالظبط. الكواليتي بتاع السكرينينج تيست، الفكرة ايه في الكواليتي بتاع السكرينينج تيست دي؟ ان هو يعني لو انا هفترض مثلا ان انا في عندي مزرعة وعايز اطبق عليهم تيست التيبركلين، تيبركلين تيست، هل التيست بتاع التيبركلين ده لما بعمله ويطلع لي مثلا ان المزرعة 100% نيجاتيف، هل 100% دول accurate؟ يعني هل هو فعلا في هم 100% ما مش مصابين، ولا 100% دي تقريبا يعني لازم هيكون فيها false negative، صح؟ ونفس الكلام لو say مثلا ان هو طلع لي ان 20% مصابين، هل 20% من البوبوليشن المصابين دول هل دي برضو كده اكيوريت، ولا اكيد هو في عنده فولس بوزيتيف، يعني طلعهم لي بوزيتيف مصابين وهم مش مصابين، اكيد ده موجود. الفكرة عندي بقى هنا في الكواليتي بتاع السكرينينج تيست ان هو بيحدد لي التيست اللي انا شغالة بيه ده الكواليتي بتاعته قد ايه، قدرته على ان هو يطلع بوزيتيف بشكل سليم ونيجاتيف بشكل سليم قد ايه. طيب هو بيقولك ان الكواليتي بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على الفاليديتي والريلابيليتي، والفاليديتي دي هي اللي عندي فيها المسألة. بيقول ايه في الفاليديتي؟ ability of test to distinguish between who has a disease and who doesn't، فكرته في انه يفرق، قدرة التست على انه يفرق ما بين البوزيتيف والنيجاتيف قد ايه، قدرته واصلة لحد فين انه يطلع لي البوزيتيف بشكل سليم والنيجاتيف بشكل سليم، ودي هنا اللي بنسميها السنسيتيفيتي والسبيسيفيستي. تمام، هو ده شغل المسألة. النقطة التانية بتاعت الريلابيليتي فكرته هنا ان هو بيشوف قدرة التست على ان انا كل ما هعمل التست كل ما هيطلع النتيجة هي نفس النتيجة، يعني مش مثلا انا عملت النتيجة دلوقتي طلع لي 20% بوزيتيف، رجعت عملت التست دلوقتي طلع لي 20% بوزيتيف، رجعت عملت التست بعد يوم طلع لي مثلا 10% بوزيتيف وهو لسه مطلع لي امبارح 20%، لا كده في حاجة غلط في التست. لكن ان هو مثلا 20% و19% و21% اوكي احنا كده في رينج معقول مفيش مشكلة، لكن ان هو يبقى في فرق عالي لما بكرر التست، لا كده الريلابيلتي بتاعته مش مظبوطه وكده في عندي ديفكت في الكواليتي بتاع التست. تمام، طيب انا هنا بقى بشوف الفاليديتي، بيقول لك الفاليديتي كومبوننتس اللي هو السنسيتيفيتي والسبيسيفيستي. السنسيتيفيتي ability of the test to identify correctly those who have the disease، عشان يعرف لي بشكل سليم صحيح المصابين قد ايه، have the disease البوزيتيف، يبقى السنسيتيفيتي مرتبط بالبوزيتيف. طيب السبيسيفيستي who doesn't have the disease، اللي ما عندهمش المرض. تمام، يبقى هي دي الفكره في السنسيتيفيتي والسبيسيفيستي. بنتناول الامر في شكل مسائل. تمام، عشان نلخص الليله بتاع المساله دي من غير ما نقعد نلف حوالين بعض وفاهمين ومش فاهمين والقصص دي. تمام، انا الجدول ده بيجيلي فاضي. تمام، يعني ايه بيجيلي فاضي؟ يعني بيجيلي من غير ال A وال B وال C وال D وال A زائد B وال C زائد D وال A زائد C وال B زائد D وال N، الرموز دي ما بتجيش. تمام، اللي بيجي عندي ان هو حاطط لي total result number of infected number of non infected والtotal، وحاطط لي البوزيتيف دي اللي هي المفروض السنسيتيفيتي والنيجاتيف دي اللي هي المفروض السبيسيفيستي. تمام، انا بقى اعمل ايه؟ اروح مقسماهم كده A B C D بس عشان ما نقعدش نلف كتير، هحط A B C D واجي في التوتال A زائد B C زائد D، هاخد بقى التوتال رأسي والتوتال أفقي والأخيرة خالص اللي هي ال N، رحت مجمعيهم كلهم على بعض. خلاص، أنا ليه وزعت كده؟ عشان أعرف أحل. أنا وزعت كده عشان أعرف أحل. طيب عشان نبقى فاهمين، عشان لو نسينا القانون واحنا في الامتحان ما نقعدش نلف حوالين نفسنا وما نعرفش، احنا لازم نبقى فاهمين الاول علشان اعرف اطلع القانون. اوكي احنا هنحفظ القوانين، في منكم اللي هيبرشمها، في منكم اللي هيكتبها على الديسك، بس احنا لازم، طب افرض حصل اي ديفكت معاك، يعني ان احنا مش هنغش وهنتجنب الغش، طب افرض هنتجنب وهنتجنب الغش، يبقى انا لازم ابقى فاهم اللي ناوي ان هو يغش وحاطط ده في المقرر بتاعه. طيب افرض ان حصل اي ديفكت مع حضرتك وما قدرتش انك تغش، ما قدرتش انك تطلع البرشام اللي معاك، ما قدرتش انك تكتب على الديسك، بعد اذنكم لازم نبقى فاهمين. طيب السنسيتيفيتي، السنسيتيفيتي ان احنا قلنا ان احنا عايزين نشوف النسبة بتاعة البوزيتيف قد ايه. طيب بصوا كده معايا في الجدول اللي مكتوب عندكم، لو انا بقول ال number of infected وال number of non infected وعايز اوزع البوزيتيف بتاعي، البوزيتيف ده المفروض ان انا عندي فيه نسبة true ونسبة false. طيب النسبة true اللي هي البوزيتيف هحطها في مين؟ في ال infected، number of infected هيبقى هو ده true positive. طيب اللي التست بقى طلعهم لي false positive يبقى احطهم فين؟ هحطهم في النون انفكتد لان هم اصلا مش مصابين، بس التست طلعهم فولس بوزيتيف، يبقى السنسيتيفيتي هوزع قدامها الترو بوزيتيف والفولس بوزيتيف بتوعها في النمبر اوف انفكتد والنمبر اوف نون انفكتد. طب والسنسيتيفيتي اللي هي نيجاتيف؟ سنسيتيفيتي نيجاتيف يعني هم نون انفكتد، يبقى الترو بتاعه هيبقى في النون انفكتد في الخانه الثانيه، يبقى الترو نيجاتيف هيبقى في النون انفكتد. امال الفولس نيجاتيف؟ فولس نيجاتيف يعني هو اصلا مصاب، يبقى انا هحطه في النمبر اوف انفكتد. تمام، لما اجي اوزع الرموز بتاعتي مش هربط نفسي بقى بمين الترو ومين الفولس، احنا اتفقنا الرموز هوزعها A B C D. طيب اما اجي اطلع القانون بتاع السنسيتيفيتي، هطلع القانون بتاع السنسيتيفيتي ازاي؟ انا المفروض ان السنسيتيفيتي ده يعني انا عايز اشوف النسبه البوزيتيف تحديدا، يبقى انا هاخد النسبه البوزيتيف الترو، الترو بوزيتيف اللي هي الاي، على مين؟ على التوتال ديزيز دي سواء كانوا ترو او فولس، صح كده؟ اللي هم هاخد اللي عند النمبر اوف انفكتد. يبقى انا عشان اطلع النسبه الصحيحه بتاعه المصابين يبقى هقسم الترو بوزيتيف على البوزيتيف كله سواء كان التست طلعهم او مطلعهم لي فولس، يبقى هحط A زائد C. تمام كده، يبقى السنسيتيفيتي A على A زائد C. طب السبيسيفيسيتي العكس، السبيسيفيسيتي انا بتكلم في النون ديزيز اللي هم ترو نيجاتيف، ترو نيجاتيف يعني هيبقى عندي في البسط اللي هو الدي، على مين؟ على كل غير المصابين سواء التست مطلعهم ترو او التست مطلعهم فولس، يبقى هقسم الدي على البي زائد الدي. طيب الترو بريفيلانس، الترو بريفيلانس يعني انا عايز اشوف النسبة المصابة الحقيقية، البريفيلنس دوت يعني ايه؟ يعني نسبة الحيوانات المصابة على مين؟ على كل البيبوليشن بتاعي. طيب نسبة الحيوانات المصابة على كل البيبوليشن بتاعي هتبقى مين؟ هتبقى number of infected. تمام، لان انا بتكلم في ترو، لو بصينا على اخر قانون اللي هو الاستيميتد بريفيلنس، استيميتد يعني ده متوقع، يعني هو مطلعه على اساس مين؟ على اساس السنسيتيفيتي تيست طلعه، صح كده، على اساس اللي التست طلعه اللي هو كانوا الاي زائد بي سواء كان ترو او فولس. يبقى ترو بريفيلنس بيتكلم عن الترو، عن الحقيقيه، عن الواقعيه، مش اللي التست مطلعها. يبقى الحقيقيه الواقعيه هتبقى الاي زائد سي، النمبر اوف انفكتد كلهم سواء كانوا ترو او فولس، على الان البوبيوليشن. انما الاستيميتد بريفيلنس، الاستيميتد اللي انا توقعتها لما عملت التست، توقعت ان في عندي بوزيتيف اي زائد بي، دول اللي التست طلعهم لي سواء كانوا ترو او فولس، فانا قسمت الاي زائد بي على الان بتاع البوبيوليشن كله، لان البريفيلنس اصلا اللي هو number of disease ده على total population. طيب ال positive predictive value وال negative predictive value، ال positive predictive value المفروض ان هو بيقسم A على A زائد B، منطقية جدا، A دي اللي هم مين؟ اللي هم true positive، و A زائد B كل ال disease منهم ال true وال false، لان دي positive predictive value، دي البريدكتيف، بريدكتيف برضو يعني متوقعه، يعني زيها زي الاستيميت. طيب ما هي البوزيتيف بريدكتيف فاليو اللي هي A على A زائد B. طيب امال النيجاتيف بريدكتيف فاليو؟ هتبقى دي على سي زائد دي، ده المنطقي، ده اللي العقل بيقوله أساسا. لكن القانون ده من يوم ما انا كنت في سنة خمسة، من 4 سنين فاتوا والقانون ده بيتشرح كده. هل حد من الدكاترة صلحه طول ال4 سنين دول؟ ما تصلحش. كان اول سنة يتصلح السنة دي، ولما تصلح الدكاترة كانوا مختلفين فيه كمان، وما تنبهش على كل السكاش. خلاص، بس خلاص احنا في الكلام الاخير دلوقتي، ان النيجاتيف بريدكتيف فاليو هتبقى الترو نيجاتيف على كل النيجاتيف اللي هم الدي على السي زائد الدي. خلاص، لان دي بريدكتيف ودي بريدكتيف يعني متوقعه، فالمفروض ان لما تبقى متوقعه يبقى هشوف البوزيتيف عندي اللي انا توقعته اللي طلع لي اللي هو مين الاي، واقسمه على كل البوزيتيف بريدكتيف برضو اللي هو اي زائد بي. وفي النيجاتيف المفروض ان انا هاخد الترو اللي انا طلعته اللي هو الدي على كل النيجاتيف اللي انا طلعته برضو اللي هو سي زائد دي، لان الحالتين بريدكتيف. تمام، دي شرح القوانين. ولو حد مش فاهم حاجة يقدر يكلمني على الماسنجر. لو أخدنا المثال كده اللي موجود عشان نشوف بقى احنا هنمشي في الخطوات بتاعتنا ازاي واحدة واحدة. الاكزامبل بيقول suppose a sample of 10,000 animal tested for presence of a disease agent using a test of السنسيتيفيتي بتاعتها ب 96%، والسبيسيفيستي ب 94%، والبريفيلانس 20%، ترو بريفيلانس. وحتى لو ما قالش ترو بريفيلانس، لو قال لي بريفيلانس بس، انا بعتبر ان هو عاطيني ترو، مش بشتغل على الاستيميتد. سواء قال بريفيلانس بس، سواء قال ترو بريفيلانس، انا بشتغل على الترو بريفيلانس. الا لو قال استيميتد بريفيلانس بقى، ده موضوع تاني، بس اصلا مش هنعرف نحل بيه، فلازم ان انا اشتغل على الترو بريفيلانس. طيب، هو انا اصلا البريفيلنس بتاعي انا قلت ان هو بيساوي ايه؟ طبعا هو لما يجيب لي الجدول هيجيب لي الجدول، اتفقنا، ايه فاضي. معناه ايه فاضي؟ يعني مش هيحط لي الرموز دي، حتى مش هيحط لي A و B و C و D و A زائد B و C زائد D، مش هيحط الرموز دي. طيب، هو ممكن يحط لي ارقام في المسألة؟ اه، ممكن يحط ارقام، يعني مش شرط ان هو يجيب لك خد الجدول فاضي ويبقى انت مطالب ان انت تعمل كل الخطوات دي. لا، هو ممكن يحط لك يعني بعض الارقام، ويبقى انت مطالب ان انت تجيب بعض الارقام من دي، مش كل الارقام، ويبقاش الجدول كله فاضي. لكن هنفترض اسوأ المراحل انه يجيب الجدول كله فاضي. طيب، لما يجيب الجدول كله فاضي ومعطيني السنسيتيفيتي والسبيسيفيتي والبريفيلنس، انا اقدر ان انا اشتغل عادي جدا. الخطوه اللي هنبدا منها البريفيلنس، الخطوه اللي هنبدا منها البريفيلنس. ولو انا فاهم اول ما هبدا من عند البريفيلنس، كل الجدول هيجي معايا بمنتهى السهوله جدا، وهتبقى المساله خفيفه ولذيذه. طيب، البريفيلنس المفروض ان انا عارف ان هو القانون بتاعه ال A زائد C على ال N. لو انا مش حافظ، انا بس رصيت الرموز A B C D وما برصش الرموز افقي، برصهم رأسي A B C D جنب بعض، جنب بعض مش تحت بعض، A B C D. طيب، لو انا مش حافظ القانون، ومش محتاج ان انا احفظه، لو انا فاهم مش هحتاج ان انا احفظ القانون. انا قلت البريفيلنس ده اللي هم مين؟ اللي هم التوتال انفكتد، وبشتغل على الترو، يبقى المفروض ان الانفكتد عندي هيبقى الاي زائد سي على كل البوبيوليشن اللي هو ان. طيب، ما انا عندي البوبيوليشن كله 10,000، وهو عاطيني البريفيلنس ب 20%، طرفين في وسطين جبت الرقم. خلاص كده، طيب نعمل ايه بعد كده؟ انا جبت مين كده؟ جبت ال A زائد C، صح؟ طيب، انا جبت ال A زائد C، المفروض ان انا عايز اجيب مين؟ هجيب ال A. طب انا هجيب ال A ازاي؟ ليه هجيب ال A الاول؟ ليه هجيب ال A بعد ال A زائد C؟ انا جبت ال A زائد C اللي في خانة ال infected، صح؟ يبقى انا المفروض في واحد هجيبه من ال A زائد C، يا ال A يا ال C. طب انا اعرف اجيب ال C؟ هي ال C دي المفروض ان هي مكانها ايه؟ انا في النيجاتيف وفي ال infected. ال infected يعني هو المفروض ان هو infected، بس انا في النيجاتيف، يبقى هو فولس نيجاتيف. تمام كده، لو انا في الانفكتد يعني المفروض ان هو مصاب، بس انا عند النيجاتيف يعني المفروض ان انا احط هنا نيجاتيف. طب انا هحط قبل النيجاتيف فولس ولا ترو؟ انا في الانفكتد يبقى هحط فولس نيجاتيف. طيب، فولس نيجاتيف اما هحطها هنا وهحط فوق الترو بوزيتيف. طيب، الترو بوزيتيف والفولس نيجاتيف، هو انا المفروض عندي ان قانون السنسيتيفيتي بيقول ايه؟ قانون السنسيتيفيتي بيقسم لي الترو بوزيتيف على كل التوتال، يبقى انا المفروض لازم على كل التوتال الانفكتد اللي هو ايه زائد سي، يبقى انا لازم ان انا مجبره ان انا اجيب الايه الاول، لان انا القانون عندي ما عنديش قانون بيقول السي على كذا، وانا عندي السنسيتيفيتي، انا عندي نسبه السنسيتيفيتي اللي هي 96%، يبقى انا هشتغل بالايه الاول عشان هحط الايه على ايه زائد سي، لان انا ما عنديش حاجه تقول ان السي اقسمها على الايه زائد سي او ما اعرف اجيبها، يبقى انا مجبره ان انا اشتغل بالايه. يبقى انا هطلع الترو بوزيتيف الاول وبعدين بعد كده اشتغل طرح. يبقى انا كده خلصت من الخانه دي، من خانه الانشكتد. يبقى انا هقول السنسيتيفيتي ايكوال ايه على ايه زائد سي، يبقى السنسيتيفيتي عطيهاني في المساله ب 96%، وانا جبت ان الاي زائد سي ب 2000، يبقى 96% ايكوال ايه على 2000، جبت الاي. نطرح، جبت السي، نطرح الاي من الاي زائد سي، جبت السي. خلصنا من خانه الانفكتد خلاص كده. طيب نروح على خانه النون انفكتد. انا محتاجه اجيب مين برضو زي ما عملت في الانفكتد؟ انا وانا في الانفكتد جبت مين الاول؟ جبت الاي زائد سي. يبقى وانا في النون انفكتد هجيب البي زائد دي الاول. طب هجيب البي زائد دي ازاي؟ ما انا عندي المجموع بتاع البوبيوليشن كله 10000 وعندي الانفكتد اي زائد سي، يبقى 10000 ناقص الاي زائد سي هجيب البي زائد الدي خلاص. طيب جبنا البي زائد دي، هجيب مين؟ هجيب الترو. الترو عندي فين؟ الترو عندي تحت، ترو عندي في الدي، لان انا لو جيت اشوف ادي خانه النون انفكتد وقدامها بوزيتيف ونيجاتيف. طيب البوزيتيف في النون انفكتد هيحط مكانه ايه؟ هو نون انفكتد بس بوزيتيف، يعني انا مجبره ان انا احط بوزيتيف. طب انا هحط بوزيتيف بس هو نون انفكتد، يبقى ده اكيد فولس بوزيتيف. طب ننزل للخانه اللي تحت اللي هي فيها الدي، ده نيجاتيف وده نون انفكتد. نون انفكتد ونيجاتيف، انا مجبره احط نيجاتيف. طب هو نون انفكتد اصلا، يبقى تمام، يبقى ده ترو نيجاتيف لان هو نون انفكتد. طيب وانا في السبيسيفيستي بقسم الترو نيجاتيف على التوتال بتاع النون انفكتد كله، يبقى هقسم مين؟ يبقى هقسم الدي اللي هي ترو نيجاتيف على البي زائد الدي اللي هم كلهم النون انفكتد. جبت البي زائد دي اللي هي طلعت عندي بي 8000، واعطيني في المساله السبيسيفيستي اللي هي 94%، ضربت طرفين في وسطين جبت الدي خلاص. طب انا جبت الدي وعندي البي زائد دي، هطرح هيطلع لي البي، هطرح الدي من البي زائد دي يطلع لي البي. تمام كده، انا كل الخطوات اللي كان ايه، كان في خطوات هنا زياده كده كتير اتعملت في السكشن، مش عارفه كان ايه سببها وليه كان كان اللف ده. ما هنا عندي البي زائد الدي، عندي البي زائد الدي وعندي الدي، هطرح هيطلع لي البي. إيه بس خلاص خلصت، مش محتاجه ان انا ارجع اعيد نفسي تاني واعمل خطوات، بس دي خطوات اللي اتعملت في السكشن يعني. مهم، طيب الجدول اللي عندي، الجدول اللي عندي بعد كده صفحة 27، مفيش فيه حاجة بقى. ده المفروض كده ان هو يبقى اسهل يعني، لان هو جايب لي الجدول الملان بالارقام بتاعته وبيقول لي هات البريفيلنس والسنسيتيفيتي والسبيسيفيستي والبوزيتيف بريدكتيف فاليو والنيجاتيف بريدكتيف فاليو، وممكن يطلب معاهم البريفيلنس دي يطلب الترو والاستيميتد. ما انا الموضوع بالنسبه لي سهل بقى، ده انا هكتب اي بي سي دي وهشتغل بالقوانين عادي، هشتغل قوانين وتعويض، هعوض الارقام دي واطلع الضرب في نسبه مئويه، الضرب في نسبه مئويه، وانا بطلع السنسيتيفيتي والسبيسيفيتي والبوزيتيف بريدكتيف فاليو والنيجاتيف بريدكتيف فاليو والبريفيلنس استيميتد وترو، كل الحاجات دي قيمه مئويه، كل الحاجات دي شغاله على قيمه مئويه، القيمه اللي هتطلع لي بضرب في 100. تمام. طيب الاكزامبلز دي هي نفس الفكره بالظبط، بمعنى ان هو بيقول التيبل 1 استيميتد اند ترو بريفيلنس اوف ا ديزيز ايجنت الستريتنج ذا تيرمز اوف سنسيتيفيتي اند سبيسيفيستي، ودي جايب فيها القوانين، وطبعا هتصلحوا الترو بريفيلنس اللي هو لا الاستيميتد، لا هنا مش البوزيتيف والنيجاتيف، خلاص القوانين دي كده مظبوطه خلاص. طيب الاكزامبلز بقى اللي هو الاكزامبلز اللي جايه، الاكزامبل الاولاني ده سبوز ا سامبل اوف 10000 انيمال سبيسيفيسيتي 40 سنسيتيفيتي 96% سنسيتيفيتي و 94% سبيسيفيستي والبريفيلنس اللي هي الترو 20%. حتى لو ما كتبش بين القوسين الترو دي، انا شغاله على الترو بريفيلنس. نفس الخطوات اللي احنا عملناها، ان البريفيلنس عندي، انا هفترض عندي بقى كده ان الجدول ده فاضي، الجدول ده ما فيش فيه الارقام دي، تمام؟ يعني انا هشتغل البريفيلنس اللي هو 20، اللي هو 20% دي هروح مطلعة منها المفروض اللي هو بيبقى عندي مين ال A زائد ال، بطلع منها ال A زائد ال C. تمام. وبعدين بعد ما هطلع ال A زائد ال C هشتغل على قانون السنسيتيفيتي واطلع ال A، واروح مطلع من ده ال C. ممكن هو يكون كاتب لي ال C، ربما لا، بس مش هيكتب ال C علشان يجبرك انك تشتغل بقانون السنسيتيفيتي. تمام. لان لو كتب المهم، ما علينا، احنا هنعتبر ان الجدول فاضي. السنسيتيفيتي خلاص، وبعدين يطلع السي. طيب وبعدين يرجع يشتغل بعد كده، يجيب ايه؟ يجيب ال A زائد، يجيب ال B زائد ال D من القانون اللي هو ايه، يطرح ال N ناقص ال A زائد C، يطلع ال B زائد ال D، وبعدين يشتغل بقانون ال specificity. بعد ما يشتغل بقانون ال specificity هيطلع منه ال D، وبعدين يطرح يطلع ال B. خلاص. طبعا هي القوانين اللي تهمنا في المسألة دي ان هي لازم تشوف قدامها انت شغال قانون البريفيلنس، وشغال قانون السنسيتيفيتي، وشغال قانون السبيسيفيستي. الطرح ده انت ممكن ما تكتبوش عادي، ممكن تعمله كده في الجدول بايديك. يعني احنا طلعنا ال A زائد ال B ب 2000، وانا عندي التوتال ب 10000، هطلع ال B زائد ال D ب 8000. مش محتاج ان انا اكتب لها الخطوة دي، يعني سي لو انت عايز تسرع يعني وتطلع النتائج على طول. فاللي يهمنا القوانين بتاع البريفيلنس والسنسيتيفيتي والسبيسيفيستي. خلاص. المسألة اللي بعد كده شبيهة، نفس الكلام، مع اختلاف مع اختلاف الأرقام. كان في مسائل في الكتاب، في مسألة في الكتاب صفحة 57 برضو نفس القصة. يعني هو الجدول بيقول ايه؟ بيقول سوماتيك سيلز ومستيتس وهيلسي وتوتال. تمام. المستيتس دي اللي هم الانفكتد، والهيلسي دول النون انفكتد. تمام. وكاتب ان في اليفيتد اس سي سي ولو اس سي سي. ما هي نفس الكلام، اليفيتد دول يعني هم دول البوزيتيف، واللو دول يعني هم دول النيجاتيف. بس هو اشتغل المسألة عادي كأن هو كاتب لي انفكتد ونون انفكتد وبوزيتيف ونيجاتيف. تمام. وفي مسألة تانية اللي هم كانت في آخر صفحة خالص، صفحة 70، كاتب فيها calculate the true prevalence and sensitivity and specificity of use وال positive وال negative predictive value. وارد ان مسألة زي دي تيجي لكم، نظرا ان هي موجودة في الامتحان في الكتاب، ونظرا ان الدكتور عايزاكم تنجحوا. المهم يعني، فهو كاتب برضو الانفكتد والنون انفكتد والبوزيتيف والنيجاتيف، وكاتب الارقام كلها، مالي الجدول بالارقام كلها، وبيقول لك طلع لي الترو بريفيلنس والسنسيتيفيتي والسبيسيفيستي والبوزيتيف والنيجاتيف بريدكتيف فاليو، واتفقنا ان دي تعويضات في القوانين عاديه. في حاجه بقى هنا ان هو بيقول ايدنتيفاي الترو اند استيميتد بريفيلنس والبوزيتيف اند النيجاتيف بريدكتيف فاليو. عايز تدي تعريف للترو والاستيميتد بريفيلنس والبوزيتيف والنيجاتيف بريدكتيف فاليو. طب سي ان انا مش حافظ التعريف، يعني هل دي تبقى ازمه بالنسبه لي؟ لا، مش من المفروض ان هي تبقى ازمه بالنسبه لي، لان انا عارف القانون. يعني انا عارف ان الترو بريفيلنس هو الانفكتد على او الديزيز ده على التوتال. طيب ايه المشكله؟ يعني انا ايه مشكلتي في ان انا اقول له ان ان الاستيميتد بريفيلنس، بس ده مين الاستيميتد؟ الاستيميتد الترو، الترو والاستيميتد. الترو ده اللي هو مين؟ اللي هو المفروض اللي هو الصحيح، اللي هو هياخد الانفكتد كلهم، اللي هو هياخد الاي زائد السي. تمام. يبقى اللي هو بيتكلم في الترو بريفيلنس، يبقى بيتكلم على الترو انفكتد، على اللي هم already infected. يبقى دول the animals which are already diseased. تمام. لكن على مين؟ على التوتال بوبيوليشن. لكن الاستيميتد بريفيلنس اللي هو المفروض ان هو بيتكلم على اللي انا متوقعه، ولما يتكلم على اللي انا متوقعه يبقى انا المفروض هاخد اللي قصاد البوزيتيف اللي هم الاي زائد البي على الان. طب الاي زائد البي على الان يعني هو بيتكلم عن الديزيز اللي التست طلعهم لي، the disease the animal اللي هم النتيجة بتاعتهم جت منين؟ من التست، ان التست طلعهم positive على التوتال بيبيوليشن. طيب البوزيتيف والنيجاتيف بريدكتيف فاليو، برضو ان انا بتكلم في البوزيتيف بريدكتيف فاليو، يعني دي الانيمال اللي انا متوقعهم الاستيميتد انيمال ويتش هاز ذا ديزيز اللي السنسيتيفيتي بتاع التست طلعتهم. طب والنيجاتيف الاستيميتد انيمالز اللي هم نون ديزيز استيميتد متوقعين، ان هو بيتكلم في بريدكتيف فاليو. اي ده كده شرح المساله.